ابتدي مرحبا باللي حضر مرحبا ترحيبتي ما تعد عدودها ارحبوا ثم ارحبوا عدها ملا المطر من مزون حدرها برقها ورعودها عن خوالي بابتدي مرحبا باللي حضر مرحبا ترحيبتي ما تعد عدودها ارحبوا ثم ارحبوا عدها مال المطار من مزون حدرها برقها ورعودها يوه جوس يطوع البيت من جزل الشعير حركت سال المعاني وانا بقودها محفل المطيع مبروك ما فيها عذر هم خوالي وافتخر في بعيد اجدودها بامدح اللي يستحق قلبي دايه بالذكر بامدح اللي الشدايد ما دخار كل كسرة باللوازم يجبر عودها عقبها بمدح سهوم المنايا والظفار لابتم من طيبها نفتخر بوجودها لو دعمر انتخت للملاقى والسطار همها للردات والمعركة وجنودها قلتها وانا من اللي يطعون الخطر همها للجرات لمبعدات حدودها مثل حلابتي ذكرها عز وفخار كم عقيد ما سلام من يدي نفودها وجعلهم برك يا ابو خالد انطيع الندار والله يهنيك ويبشرك مالودها واخر الابيات صلوا على خير البشر محمد الرسول خالق الولي وحشودها عن خوالي بابتدي مرحبا باللي حضر مرحبا ثم ارحبوا عدها مال المطار من مزون حدرها برقها ورعودها يوه جوس يطوع البيت من جزل الشعير حركت سال المعاني وانا بقودها محفل المطيع مبروك ما فيها عذر هم خوالي مفتخر في بعيد اجدودها بامدح اللي يستحق قلبي دايه بالذكر بامدح اللي الشدايد ما دخار كل كسرة باللوازم يجبر عودها عقبها بمدح سهوم المنايا والظفار لابتم من طيبها نفتخر بوجودها لو دعمر انتخت للملاقى والسطار همها للردات والمعركة وجنودها قلتها وانا من اللي يطعون الخطر همها للجرات لهم بعدات حدودها مثل حلابتي ذكرها عز وفخار كم عقيد ما سلام من يدي نفودها وجعلهم برك يا ابو خالد انطيع الندار والله يهنيك ويبشرك مالودها واخر الابيات صلوا على خير البشر محمد الرسول خالق الولي وحشودها محمد الرسول خالق الولي وحشودها